bagaimana? Abdullah bin Ayyub kana syarafu al-mulk. Thank you. Allah! Thank you. الله مولانا الله الله اللهم صل على النبي الله سلام لك يا حاج والله لا Love.

نجم ولد عود لك الجو الله الله الله الله Oh,

Oh. قريب لم بعيد الله.